شاف حد يتكلم تاني، ما قالناش حد يتكلم تاني إلا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. طب بالله أنا هتكلم الكلمة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، شوف انت جرب كده على ما أنا أقول الكلمة دي تكون طرفك اتردت كم مرة؟ مرتين ثلاثة. مرتين ثلاثة من مرة قبل ما يرتد طرفك. الله، يبقى العفريت من الجن خد مدة، قال له قبل أن تقوم من مقامك، إن كان ساعة إن كان ساعتين ماشي، إنما قبل أن يرتد إليك طرفك مسألة دي. على ما يتكلم الكلمة يكون الطرف اترد. ولذلك ما قالش فذهب فجاب، قال فلما رآه مستقرا عنده. الله، إيش هذا على طول كده؟ إيه ما كده لازم السرعة كده، لازم الإيه السرعة. قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه طرفك. طب ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا، ما خدتش شوية، فلما رآه إيه مستقرا عنده. طب العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ أولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعد خلقه أسرار، أسرار الإيه؟ أسرار أسرار الكون. أنت عايز حاجة تيجي عينها يا الله. إذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع أن يجيبه قبل أن تقوم من مقامك، والهيصة دي اللي عنده علم من الكتاب يبقى أكثر من إيه؟ مش عايز زمن، مش عايز إيه؟ بدليل أنه قال إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرفك، والطرف يرتد واسع من كلمة إيه؟ إن آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده. واحد الناس سنين قالوا لا ده آصف ابن ورقية، ده رجل صالح كان ربنا مديله أسرار مش عارف الإيه. جماعة قال لك لا، ده هو نفسه مين؟ سليمان. كأن العفريت لما قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك، يبقى سليمان. ليه؟ إزاي يعني؟ أم قال لك لأنه لو كان واحد تاني يبقى التاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. أم ردوا عليه، قال له طب ما يدي عظمة لسليمان إنه هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الأفضلية، وإنه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم قوي قوي يقوم يعرف كل حاجة بقى، يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لنا دورة المية؟ لا، من عظمته إنه يسخر الإيه؟ إنما برضو إحنا نميل إلى أنه مين؟ إلى أنه سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. وقلنا الخلاف هو من أصف ابن برخية، واحد درجة صالح ولا سليمان، وفهمنا كل حاجة. الجني حينما قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، أكنه فاهم إن العرش ده حاجة ضخمة أوي وحاجة نفيسة كمان، فقال من ناحية الضخامة أنا قوي أتحمله، ومن ناحية الأمانة أنا مش هاخد حتة منه كده لا. لكن اللي عنده علم من الكتاب اللي يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، وقبل أن يكمل الكلام يكون العرش موجود، نقول له فيه حدث وهو نقل العرش من سبأ إلى مكان سليمان، وكل حدث يحتاج في إحداثه إلى قوة وزمن، والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا. إزاي؟ لو جبنا طفل صغير ونقول له انقل دي من هنا هاتها هنا، يجي ويمسكها وإيه ويمشي حديب دايب حد ما يحط في الأرض. لكن لو واحد خلص يروح عاملها بإيده كده، يبقى إذن الزمن بتاع قطع المسافة يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوة كل ما قل الزمن. وإحنا عندنا كده في الآلات اللي بنشوفها، يعني مثلا لما نروح لإسكندرية ماشيين هناخد قد إيه، نروح ركبين حصان ناخد قد إيه،